Book 2 67 67 67 Possessivpronomen 2 ضمائر الملكية 2 ضمائر الملكية 2 Die Brille النظارة. النظارة. Er hat seine Brille vergessen. لقد نسي نظارته. لقد نسي نظارته. Wo hat er denn seine Brille? أين ترك نظارته يا ترى؟ أين ترك نظارته يا ترى؟ Die Uhr. الساعة. الساعة. Seine Uhr ist kaputt. ساعته تالفة. الساعة عاطلة. Die Uhr hängt an der Wand. الساعة معلقة على الحائط. الساعة معلقة على الحائط. Der Pass. جواز السفر. جواز السفر. Er hat seinen Pass verloren. لقد فقد جواز سفره. لقد فقد جواز سفره. Wo hat er denn seinen Pass? أين ترك جواز سفره يا ترى؟ أين ترك جواز سفره يا ترى؟ Sie, ihr. هم هن الخاص بهم بهن هم هن الخاص بهم بهن Die Kinder können ihre Eltern nicht finden. لا يستطيع الأطفال أن يجدوا والديهم. لا يستطيع الأطفال أن يجدوا والديهم. Aber da kommen ja ihre Eltern. لكن ها هم الولدان قادمون هناك. لكن ها هم الوالدان قادمون هناك. Sie, ihr. أنتم, كم, الخاص بكم. أنتم, كم, الخاص بكم. Wie war Ihre Reise, Herr Müller? كيف كانت رحلة حضرتكم سيد ميلر؟ كيف كانت رحلة حضرتكم سيد ميلر؟ Wo ist Ihre Frau, Herr Müller? أين زوجة حضرتكم سيد ميلر؟ أين زوجة حضرتكم سيد ميلر؟ Sie, ihr. أنت كي حضرتك الخاص بك أنت ك حضرتك الخاص بك Wie war Ihre Reise, Frau Schmidt? كيف كانت رحلة حضرتك مدام سميث؟ كيف كانت رحلة حضرتك مدام سميث؟ Wo ist Ihr Mann, Frau Schmidt? أين زوج حضرتك مدام سميث؟ أين زوج حضرتك مدام سميث؟